الوطن غال يا شعب مصر، انتبهوا لذلك جيدا، واعلموا أنكم مستهدفون من الكفار والمنافقين والخونة، ورسول الله محمد قدوتنا في حب الأوطان. ألا تتذكرون يا سادة؟ حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وأهلها، ووقاها من مخططات عدوها. رضي الله عنكم يا أهل غزة. كنت أروي حديثا عن النبي محمد وما كنت أتصور معناه، ولكن لما رأيت اليوم فهمت كلام النبي محمد عندما يروي لنا النبي أنه إذا وقعت الفتن في آخر الزمان سينتقل الإسلام والإيمان والقرآن من كل بلاد المسلمين إلى بلاد الشام. فهذا يعلمنا، أهل غزة يعلموننا قيمة الصبر والثبات على المبدأ واليقين في موعود الله لتحقيق النصر. انظر إلى الصبر، إننا لا نستطيع أن نصبر على رغيف العيش يوما. ألا أما رأيت المستشفيات وهي تهدم وتجرف وتحرق؟ أما رأيت المدارس وهي تضرب والناس نيام؟ أما رأيت الخيام وهي تحترق وتتفحم؟ أما رأيت المحاصرين المجوعين المعذبين؟ أما رأيت الأطفال يموتون من البرد والجوع والمرض؟ إنما النصر صبر ساعة. لقد خوفوه وأرجفوه وأفزعوه. لا نصر ولا تمكين إلا بعد القضاء على المنافقين والخونة والعملاء. على مر التاريخ كله قال الله في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. اعلموا أن الكون بيد الله. لا تقولوا أمريكا فعلت، أمريكا ضعيفة، أمريكا في يد الرحمن، أمريكا لا تستطيع أن تحمي الطائرات، أمريكا لا تستطيع أن تطفئ الحرائق، أمريكا لا تملك شيئا، وإنما الملك كله بيد الله. أبوح لكم بما في نفسي وصدري لما نظرت إلى عودة النازحين، فرحت من قلبي لكن الدموع انهمرت من عيني، فرحت وحزنت، فرحت وبكيت. وأما فرحي ففرحت بعودة إخوان الموحدين إلى أوطانهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فرحت لأن الله ثبتهم، ولكنني بكيت لما نظرت إليهم أفواجا أفواجا يسيرون على أقدامهم رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا. فقلت لنفسي: أما سمعت الأمة أصوات الأطفال وهي تنادي على المسلمين والعرب؟ أما سمعت الأمة أصوات النساء وهن يغتصبن ويصرخن؟ أين أمة المليار؟ أين أمة توحد الله في الأرض؟ فهيا يا أمة محمد، هيا يا أمة محمد، هيا يا أولياء الأمور في العالم الإسلامي كله، هيا أيتها الشعوب، دعوكم من الفرقة والمذهبية والنزاع والخلاف والشقاق، توحدوا، عودوا إلى الكتاب والسنة، تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي حتى يعود لنا المجد والعزة والكرامة. انظروا إلى توافق عودة النازحين مع رحلة الإسراء والمعراج لنبينا محمد. لقد عاد النازحون إلى أرضهم في أعظم رحلة لرسول الله. يعني نشم فيها ونحسبها، والله أعلى وأعلم بمراده. فالعلم المطلق لله عز وجل. ليه يعني؟ ليه رحلة الإسراء؟ ليه؟ والله أعلى وأعلم. هذا كلام اجتهادي وظني وليس قطع. إن الحمد لله، الحال أبلغ من المقال، يعني أن القدوة العملية أبلغ في التأثير في نفوس الناس من كثرة الكلام. فالعمل والقدوة العملية بين الناس تؤثر في نفوس الناس من كثرة الكلام وهذا في القرآن الكريم، فقد قال الله لقدوة أهل الأرض جميعا إنسهم وجنهم، قال الله لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذا اللين عمل وأخلاق عملية أثرت في نفوس الناس ووصلت كثيرا من الخلق إلى الهداية بعد الشقاوة والعناد، لما وجدوا رحمة النبي وتواضع النبي وأدب النبي وحياء النبي وصبر النبي وإخلاص النبي في أرض الواقع. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي صحيح البخاري سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وقالوا ولذا قالوا في الحكمة: عمل رجل في ألف رجل أفضل من قول ألف رجل في رجل. فرجل واحد بعمله يؤثر في ألف رجل ويقنعهم بمعتقده ودينه أفضل من كلام ألف رجل يتكلمون بين الناس ولكنهم لا يعملون بما يعتقدون، فلن يؤثروا في رجل واحد. وبما أن الخطبة بعنوان الحال أبلغ من المقال، فسوف نتكلم بمشيئة الله عز وجل عن حال أهل غزة من الطوفان إلى العودة في خمسة دروس وعبر. والدروس لا تعد ولا تحصى من هذه المعركة الكبرى التي ظلت عاما وما يقرب من نصف عام، عام وأربعة أشهر. والله لو كتبنا مجلدات في الفوائد والدروس والعبر التي نتعلمها فلن نحصي أبدا، لكنني سأركز على خمسة أمور نتعلمها في معركة الطوفان إلى عودة النازحين إلى أرضهم. الدرس الأول والأعظم والأوحد والأكبر على الإطلاق هو قيمة الأوطان في نفوس المؤمنين الصادقين. فالمؤمن الصادق يعرف قيمة الوطن وقيمة تراب الوطن. انظر إلى أهلنا في غزة عندما عادوا إلى أرضهم، أطفالهم ونساؤهم وشيوخهم يقبلون تراب الوطن، مع أنهم يعلمون أنهم سيعودون إلى أرض محروقة وبيوت مهدمة، لا مستشفيات ولا مدارس ولا خيام ولا شيء، لكنهم يضربون أروع الأمثلة في الثبات على المبدأ وفي المحافظة على الأرض، ويردون على المجرمين من هذه الأمة الذين كانوا يقولون عنهم إنهم خونة وباعوا أرضهم. والله صبروا صبرا لم يصبره أحد، والله صبروا صبرا لم يصبره أحد، وثبتوا ثباتا لم يثبته أحد، وتحملوا تحملا لم يتحمله أحد من الطائرات والصواريخ والهدم والقتل والتشريد والاغتصاب والحصار والتجويع والضرب والإهانة والإذلال والتهجير. وكان المخطط أن يخرج المدنيون من أرضهم تحت الضرب والحصار والتجويع، وهذه هي الحكمة من ضرب المستشفيات لكي لا يجدوا دواءً، ومن ضرب المدارس لكي لا يجدوا مأوى، ومن حرق الخيام لكي لا يجدوا عيشة على الأرض، فلم يبق أمامهم إلا أن يهاجروا إلى البلاد المجاورة. ولكن رضي الله عنهم، رضي الله عنكم يا أهل غزة، رضي الله عنكم يا أهل غزة، رضي الله عنكم يا أهل غزة. والله ثم والله كنت أروي حديثا عن النبي محمد وما كنت أتصور معناه، ولكن لما رأيت اليوم فهمت كلام النبي محمد عندما يروي لنا النبي أنه إذا وقعت الفتن في آخر الزمان سينتقل الإسلام والإيمان والقرآن من كل بلاد المسلمين إلى بلاد الشام، ينتقل الإسلام إلى بلاد الشام ويرحل القرآن إلى بلاد الشام. ويقول النبي: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وأنا أقول: الآن الآن يا رسول الله فهمت كلامك، فلقد انتقل الجهاد وانتقل الإسلام والقرآن والإيمان، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فتعلموا، تعلموا قيمة الوطن وتراب الأوطان. وأنا من هذا المقام أقول لأهل مصر، أقول لأهل مصر، أقول لأهل مصر حكاما ومحكومين، قيادة وشعبا، إياكم ثم إياكم أن تقعوا في مخططات الأعداء، فإنهم يخططون لهذا الوطن الغالي، ويريدون أن يقسمونا وأن يمزقونا. قالوا: خراب مصر بجفاف نيلها واقتتال أهلها. حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وأهلها، ووقاها من مخططات عدوها، ووقاها من الكافرين والمنافقين والخونة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورسول الله محمد قدوتنا في حب الأوطان. ألا تتذكرون يا سادة لما خرج النبي من مكة مهاجرا إلى المدينة، وقف ونظر إلى وطنه الذي تربى فيه، وقال: والله إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. حديث حسن ذكرته بمعناه وليس بلفظه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما انتقل إلى المدينة وصارت وطنا له، كان عندما يعود من السفر كان يهز رجليه متعجلا عودته إلى وطنه الحبيب. المؤمن صادق، المؤمن لا يخون الوطن، المؤمن يحافظ على تراب الوطن، المؤمن لا يعمل عميلا ولا خائنا للكفار والمجرمين، المؤمن لا يسعى لتقسيم البلاد والعباد، المؤمن لا يسعى لإنشاء حروب أهلية بين أبناء الوطن الواحد. الوطن غال، الوطن غال يا شعب مصر، انتبهوا لذلك جيدا، واعلموا أنكم مستهدفون من الكفار والمنافقين والخونة والعملاء. فتعلموا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فالوطن له قيمة عظيمة. انظروا إلى إخواننا في غزة وهم يعودون يسيرون على الأقدام بالكيلومترات، رجال وشيوخ كبار ونساء عواجز يحملون على الأعناق أو يحملن على الأعناق، ومع ذلك يفرحون بعودتهم إلى وطنهم وبلادهم. تراب الوطن غال، إنه تراب روي بدماء صحابة النبي محمد. ما فتحت هذه الأرض ولا فتحت مصر والشام ولا فتحت العراق ولا فتحت البلاد إلا على الأشلاء والدماء الطاهرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد والشيخان أن النبي لما تمركز في المدينة وأقام فيها كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، لأنه بقى وطن. شوفوا الإخلاص، يعيش في مكة يبقى مخلص له، يعيش في المدينة يبقى مخلص له. انظروا إلى الإخلاص، وليس كبعض الأجيال اليوم التي لا يهمها إلا المصلحة، يمدون أيديهم للشيطان، يمدون أيديهم للشيطان على حساب الدين والمقدسات والأوطان، ويعملون مع كل كفار عنيد من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة، والإسلام بريء من كل ذلك. بل إن الحيوانات مخلصة لأوطانها. ألا ترى الطائر يدور طول النهار ويعود إلى عشه؟ ألا ترى الحيوان لو أنك اقتنيت بهيمة عجماء، لو عندك حمار ومأنف مكان، والله لو خدته، لو هو من قرية وخدت وديته قرية تانية، والله بيرجع ليها تاني. القطة إذا تربت في بيت، والكلب إذا تربى في بيت وأخذه أهله إلى مكان بعيد لكي يذهب عنهم، عاد إليهم مرة أخرى. فالوفاء لتراب الوطن فطرة فطرها الله، إلا عند من اختلت فطرتهم وانطمست بصيرتهم، فلم يعرفوا ربا ولا نبيا ولا دينا. هذا هو الدرس الأول. وأما الدرس الثاني: إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. فهذا يعلمنا، أهل غزة يعلموننا قيمة الصبر والثبات على المبدأ واليقين في موعود الله لتحقيق النصر. انظر إلى الصبر، إننا لا نستطيع أن نصبر على رغيف العيش يوما، ولا نستطيع أن نصبر على قضاء المصلحة ساعة. هؤلاء قتلوا، تحالف العالم كله عليهم بكل الأسلحة الجرارة، ضربت غزة. ألا أما رأيت المستشفيات وهي تهدم وتجرف وتحرق؟ أما رأيت المدارس وهي تضرب والناس نيام؟ أما رأيت الخيام وهي تحترق وتتفحم؟ أما رأيت المحاصرين المجوعين المعذبين؟ أما رأيت الأطفال يموتون من البرد والجوع والمرض؟ ولكن والله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكم خوفوا، كم أرجفوا، كم طلب منهم بعض الناس كأنهم نصح بلسان الناصح الأمين المحب المخلص أن سلموا سلاحكم، اعقدوا أي صفقة، ارحموا المدنيين. ولكن رجال الله وأولياءه ما سلموا وما تطأوا رؤوسهم، واليوم نراهم يرفعون رؤوسهم فوق العالمين. نرى منظرا ما رأيناه قبل ذلك من العزة والكرامة والرجولة والإباء، حتى وصلت أنا وأمثالي إلى اليأس والإحباط من النفس واحتقار الذات وازدراء النفس. عندما ننظر إلى هؤلاء وننظر إلى أنفسنا، علمنا علم اليقين أننا ما قدمنا في أعمارنا شيء للإسلام نرتضيه أو نلقى الله عز وجل به يوم القيامة. في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين، كما قال ابن القيم، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك قرأت كلمة أعجبتني جدا. كان رجل يتكلم عن أهل بدر فقال: لماذا كانت معركة بدر من أعظم المعارك عند الله؟ لماذا؟ لماذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في غزوة بدر ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم؟ تذكرت غزة أنهم أحيوا الإيمان والإسلام والجهاد، فكما أن أهل بدر ثبتوا، ولولا أن الله ثبتهم لضاع الإسلام، فهؤلاء ثبتوا، تقوم منهم مادة الإسلام ويمنحهم الله بالخلافة كما أخبر النبي محمد. رفعوا رؤوس الأمة، أعزوا الأمة وشرفوها، والله لن يقضى عليهم، والله وبالله وتالله، ليس كلاما عنتريا على المنابر، إنه كلام الله وكلام نبينا محمد. فالله قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال: وإن جندنا لهم الغالبون. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح كالشمس من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال النبي محمد: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. خلي بالك من على الحق دي، يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، أي منتصرين على كل من عاداهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. في غيرهم؟ خلي بالك، أين غيرهم الآن؟ أين غيرهم؟ انتبه لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما النصر صبر ساعة. لقد خوفوه وأرجفوه وأفزعوه، ولو كان غيرهم لسلموا، والله لو كان غيرهم لسلموا، وكان من حقهم أن يسلموا، ولو سلموا لعذرناهم، فالعالم كله كان عليهم. لكننا نسينا شيئا واحدا وهو أن الله معهم، نسينا شيئا واحدا وهو أن الله ثبتهم وأيدهم وربط على قلوبهم فزلزلوا. وجاءهم العدو من كل مكان، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن الله صبرهم وثبتهم وأيدهم حتى كان النصر لهم والغلبة لهم وعلو الرأس، واشترطوا على الأعداء بل على العالم كله، وكسروا أنوف الكافرين والمنافقين، ومكن الله لهم وسيمكن فلا تعجلوا، فوعد الله صادق، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالصبر، الصبر والثبات على المبدأ واليقين في موعود الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. الدرس الثالث لا تعلمناه من غزة أنه لا نصر ولا تمكين إلا بعد القضاء على المنافقين والخونة والعملاء. على مر التاريخ كله لم يحقق الأبطال نصرا إلا بعد أن تمكنوا من رقاب الخونة داخل الوطن، لأن الخونة في داخل الأوطان كالسوس ينخر في العظام، وكالسرطان يسري في اللحوم، يقتل ويدمر. ولذا قال الله: مت واحد قال الله في المنافقين هم العدو فاحذرهم، ما قالش اليهود والنصارى هم الأعداء، هو طبعا هم أعداء والله قال ذلك، لكن هم العدو. من المنافقون؟ المنافق الذي هو من بني جلدتنا ومن أوطاننا، يتكلم بلغتنا ويحمل ديننا، لكنه لا ينتمي إلى هذه الأمة، لا ينتمي إلى هذه الأمة، يمد يده للشرق والغرب ويعمل عميلا خائنا للأعداء. فالله حذرنا منهم وقال هم العدو فاحذر. وما تمكن أهل غزة من كل ما حققوه إلا لما انتقموا أشد الانتقام من المنافقين والخونة، ودفنوهم تحت الأرض وتخلصوا منهم حتى اندرأ شرهم، فلم يبق في الصفوف خونة وعملاء. لكن بقية الأمة اليوم المنافقون ينخرون في عظامها ولحومها، ولذلك فإنها ضعيفة جدا. نسأل الله أن يرفع شأن أمة محمد. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. وقال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. المنافقين بيحلفوا ان هم مننا، مسلمين زينا، عرب زينا، مصريين زينا، كل واحد بيقول عامل نفسه وطني قوي من المنافقين، وهو يمد يده للكفار ويطعن الأمة في مقت. خنجره أسم وأشد وأغور في جسد الأمة من الكفار والأعداء الأصليين. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون، ولولا خوفهم وجبنهم لأظهروا عن أنفسهم. ولذلك عندما يشعرون بقرب التمكين لهم ترتفع أصواته، وعندما يجدون قوة لأهل الحق تتخافت أصواتهم، ويكتتمون ويستترون حتى تكون الجولة لهم. وقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، شوف لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معه ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. شوف خلي بالك معاي، يعني هم بيلعبوا على إيه؟ المنافقون بيلعبوا على إيه؟ على الوينجين، شغال عميل مزدوج ياخد من هنا ومن هنا مع مصلحته، ماشي مع مصلحته، مصلحته هنا يقول ده انا منا، مصلحته بره يقول ده انا منكم، يقول للي بره ده انا معاكم وانصركم، ويقول للي جوه ده انا مخلص وكذا. نسأل الله ان يطهر بلاد المسلمين من كل الخونة، وان يستأصل العملاء المنافقين المجرمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. الدرس الرابع في دقائق حتى لا اطيل، وصلى على الحبيب محمد، يبقى قيمة الأوطان. الدرس الثاني قيمة الصبر واليقين. الدرس الثالث لا نصر ولا تمكين إلا بعد التخلص من العملاء والخونة. الدرس الرابع انظروا إلى توافق عودة النازحين مع رحلة الإسراء والمعراج لنبينا محمد. لقد عاد النازحون إلى أرضهم في أعظم رحلة لرسول الله، يعني نشم فيها ونحسبها، والله أعلى وأعلم بمراده، فالعلم المطلق لله عز وجل. ليه يعني؟ ليه؟ رحلة الإسراء ليه؟ والله أعلى وأعلم، هذا كلام اجتهادي وظني وليس قطعا. انظروا يا عباد الله، في رحلة الإسراء والمعراج لما تخلى أهل الأرض جميعا عن النبي محمد، لما تخلى أهل الأرض جميعا وتكالبوا على رسول الله وأصحابه وحصروهم وعذبوهم ونكلوا بهم، استدركته عناية الرحمن من فوق عرشه، فأرسل إليه حبيبه جبريل ليأخذه على البراق ليصعد به إلى العالم العلوي في رحلة الإسراء والمعراج، وكأن الله يقول له ان تخلت عنك عناية الأرض فلن تتخلى عنك عناية السماء أو عناية رب السماء سبحانه وتعالى، لن تتخلى عناية عنك عناية أهل السماء. فأرسل الله له لهذه المنحة بعد المحن الشديدة ليفرج كربه وليذهب همه وليخبره أن النصر والتمكين قريب. والله أعلى وأعلم. فجاءت عودة النازحين إلى أرضهم في هذه الرحلة، لعل الله والله أعلم بمراده يريد أن يقول لهم: إن كان أهل الأرض كلهم كانوا عليكم وتخلى عنكم الجميع، فلن يتخلى عنكم رب العالمين. ستعودون إلى أرضكم رغم المخططات ورغم التدبيرات ورغم التقطيع والحرق والتجويع والتعذيب والتشريد والمؤامرات، لأن الملك كله بيد الله الواحد الأحد. لمن الملك اليوم؟ تبارك الذي بيده الملك. اعلموا أن الكون بيد الله. لا تقولوا أمريكا فعلت، أمريكا ضعيفة، أمريكا في يد الرحمن، أمريكا لا تستطيع أن تحمي الطائرات، أمريكا لا تستطيع أن تطفئ الحرائق، أمريكا لا تملك شيئا، وإنما الملك كله بيد الله. الملك كله بيد الله يا عباد الله. بقالهم شهر اهو مش قادرين يطفوا الحرائق، الطيران بخبط ببعضه، وانتظروا القادم، انها غضبات الرب. ستأتي الغضبات الكبرى على أهل الكفر والنفاق. لن يترك الله رجاله وعماله، لن يترك الله من صدقوا معه، لن يترك الله من نصروا دينه، لن يترك الله أولياءه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكن ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله، هتقول لي طب الشهداء؟ أقول لك والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم إيه؟ ويدخلهم الجنة عرفها له. هذا هو الدرس الرابع. الدرس الخامس والأخير: حقا أيها الأحباب، أبوح لكم بما في نفسي وصدري، لما نظرت إلى عودة النازحين فرحت من قلبي، لكن الدموع انهمرت من عيني، فرحت وحزنت، فرحت وبكيت. وأما فرحي ففرحت بعودة إخوان الموحدين إلى أوطانهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فرحت لأن الله ثبتهم، فرحت لأن الله رد عنهم المخططات بالتهجير، فثبتوا على أرض الإسلام، حافظوا على تعب الصحابة، حافظوا على دماء الصحابة، حافظوا على جهد رسول الله وأصحابه. لم يسلموا أرض الإسلام، لم يسلموا أرض القرآن، لم يسلموا أرض المقدسات ومصر النبي محمد. هذا فرحي. ولكنني بكيت لما نظرت إليهم أفواجا أفواجا، يسيرون على أقدامهم رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا، فقلت لنفسي: لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لماذا وصلت أمة محمد، أعز الأمم، أكرم الأمم، أسيد الأمم وأشرفها، أعلاها قدرا ومنزلة عند الله، هل هؤلاء إخواننا؟ لماذا تتركهم أمة محمد يفعلون هكذا؟ 57 دولة إسلامية و22 دولة عربية، لو صنعوا تحالفا إسلاميا وأعلنوه أمام العالم. وأنا أدعو أولياء الأمور جميعا أن يصنعوا تحالفا إسلاميا كبيرا، والله لو أعلنوه على العالم لوقف العالم كله احتراما لأمة لا إله إلا الله. لماذا؟ لماذا نسمي التحالف والقوة والخلافة والتجمع أنه شيء قبيح؟ والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. والله يقول في كتابه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.